يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. اللي بين إيديك يبقى هو اللي قدام، ويبقى بين يديك يعني إيه قدام، واللي خلف يبقى من وراء. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. بيقول كل واحد يعمل اللي يعمل، لأن المسألة مش من سابع، بعدين هترجع كل الأمور إيه المرجع، مش أنا خلقتكم وتفلتون مني، لا هترجعوا إيه ليا. اللي هيتعب في الدعوة وينصب ومش عارف إيه ويتحمل ياخد جزاؤه، واللي هيتعب الرسل هياخد إيه هياخد جزاؤه. وما يحدث لهم إنما يكون من ناحية الأقوال المستهزئة أو السابة أو الشاتمة، ومن ناحية الأفعال التي تعرقل إيه الدعوة.